ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في ست آيات ثم أو تسع آيات. ثم الأصل الثاني وهو بيان النبوات والرسالات والرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد ذكر فيه المصنف آيتين وموضعين من القرآن الكريم. والأصل الثاني الثالث ألا وهو الإيمان باليوم الآخر، وهذا أصل عظيم من أصول الإيمان وركن عظيم من أركانه، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر يبدأ من الموت، فمن مات فقد قامت قيامته. واكتفى المصنف رحمه الله بخواتيم سورة الزمر من قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إلى آخر السورة. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذه كلها آيات مقصودة في هذا الفصل، والمصنف اكتفى بهذه الآيات، وإن كان في القرآن الكريم آيات كثيرة بل صور كاملة في يوم القيامة وأهواله وعلامات يوم القيامة، لكن هذه الآيات التي بين أيدينا تعتبر من أجمع الآيات في اليوم الآخر. ذكرت يوم الآخر من القبر يعني من البرزخ إلى دخول أهل الجنان إلى جناتهم وأهل النيران إلى نيرانهم. وعرف الشيخ رحمه الله تعالى اليوم الآخر بتعريف جامع، قال هو الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بعد الموت. بعد الموت لأن من مات فقد قامت قيامته وبدأ في حقه اليوم الآخر، انتهى اليوم الأول، انتهى اليوم الأول الذي هو يوم العمل، بقي يوم الجزاء كما قال علي بن أبي طالب فإن اليوم عمل ولا جزاء وغدا جزاء ولا عمل. ولهذا الذي يعمل الصالحات ليس بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت، كما قال عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، وقال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. كثيرا ما جاءت بعض الأحاديث تبين بأن بين المؤمن وبين الجنة الموت، فمن مات فقد قامت قيامته، بدأت القيامة وبدأت اليوم الآخر بالنسبة إليه. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فكل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر، وليس بالضرورة أن يكون البعث والنشور والحشر وتطاير الصحف. ذلك اليوم يسمى يوم الدين ويسمى يوم الآخر، بل إن العلماء أدخلوا كل أشراط الساعة من طلوع الشمس وخروج المسيح الدجال وخروج الدابة وخروج النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر والخصف بالمشرق والخصف بالمغرب، هذه كلها من اليوم الآخر. قال الله تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فالإيمان بأشراط الساعة يعتبر بالإيمان من الإيمان باليوم الآخر، وهو من دلائل مجيئه وقرب مجيئه ودنو قيامه. فالإيمان باليوم الآخر يكون بكل ما أخبر به الرسل عليهم الصلاة والسلام وما جاء في القرآن الكريم من أشراط الساعة وقيام الساعة والقبر واليوم الآخر بأهواله وأحواله، مثل فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب يوم القيامة وما يكون فيه وما يكون في الجنة وما يكون في النار وتفاصيل ذلك جملة وتفصيلا. وكيف تبدأ؟ تبدأ بالقبر. قال عليه الصلاة والسلام: القبر أول منازل الآخرة. ذكره عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان إذا وقف على القبر بكى حتى تخضل لحيته. قالوا: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، ويذكر القبر فتبكي. قال: القبر أول منازل الآخرة، فمن كان قبره روضة من الجنان فما بعده أسعد وأنعم، والعكس إذا كانت النار، إذا كان القبر حفرة من حفر النار ما بعده أهول. فالمؤمن يؤمن بأن في القبر نعيم وعذاب، إما يكون روضة من رياض الجنة لصاحبه، وإما أن يكون روضة حفرة من حفر النار لصاحبه. والشيخ رحمه الله قال: وقد تواترت الأخبار، يقول عن هذا اليوم، يقول: تواترت الأخبار، بمعنى بلغت حد التواتر الذي لا يمكن فيه التكذيب عن اليوم الآخر، فلا يكذب به إلا كافر. واليوم الآخر أصل من أصول الإيمان الست، بل إن القبر ونعيمه وعذابه تواترت به الأخبار، وجاءت آيات كثيرة تشير إلى عذاب القبر، مثل قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وآيات كثيرة فيها ذكر عذاب القبر بالإشارة. وأما السنة ففيها بالتصريح، مثل حديث البراء بن عازب الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانوا في القبر فجلسا وجلسنا، وقال: إذا إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه، معهم صحاف من صحاف الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر. الحديث طويل. وبدأ الله سبحانه وتعالى هذا المشهد بمشهد النفخ في الصور. النفخ في الصور، وهو أن الله يأمر الملك لينفخ في الصور، والصور كما جاء في حديث الترمذي أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. وهذا القرن هو للتقريب، هو مثل قرن الدابة، قرن العجل ولا قرن الشاة، لكن عظمه وسعته مثل عظم السماوات والأرض. بل أشار المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يعلم عظمه إلا الله، إلا من خلقه، لأن هناك حديث طويل جدا فيه صفحتان أو ثلاثة يذكر النفخ في الصور، وذكر عظم هذا القرن، معنى لا يتصوره ابن آدم، ولذلك يفزع من في السماوات ومن في الأرض ويصعقون. تصور كيف يكون هذا القرن الذي يفزع فيه الملائكة والبشر والبهائم وبني آدم، بنو آدم كلهم يفزعون، وكم هم من بقيوا فوق الأرض، ينزعج له من في السماوات ومن في الأرض ويصعقون، يغمى عليهم. وقد التقمه الملك، يعني جعله في فمه وأصغى إلى الأمر، ينتظر الأمر، يعني قام بالوضعية التي يهيأ للنافخ فيها أن ينفخ. وهذا الملك لا يعلم كنهه وعظمته إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم ملك الصور الصور، وأصغى أن يؤمر أن ينفخ فيه. أصغى يعني أنه ينتظر الأمر. وهذا الصور عظيم جدا، سعته السماوات والأرض. قال الله تعالى في سورة ونفخ في الصور فصعق في هذه السورة، سورة الزمر، ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إلا الذين استثناهم رب العالمين. وفي سورة النمل يقول وينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل آتوه داخلين. وفي سورة ياسين يقول ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم أجداث إلى ربهم ينسلون. واختلف أهل العلم هل هي ثلاث نفخات أو نفختان، والصحيح أنها ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام. نفخة الفزع يعني الخلعة، ونفخة الصعق يعني يموتون ولا يبقى منهم أحد، ونفخة القيام ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، لأن الصعق غير الفزع، الفزع هي الهلعة نسموها احنا الخلعة، والنفخة الثانية نفخة الصعق يصعقون بمعنى يموتون ويغمى عليهم، والثالثة هي نفخة القيام ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. جاء في الحديث طويل حديث النفخ في الصور، حديث جابر رضي الله عنه قال وهو قرن عظيم دائرته أوسع من السماوات والأرض لا يعلم عظمه إلا الذي خلقه. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا، ثم ذكر بقية المراحل التي يمر عليها الناس بعد القيام. قال أما المؤمنون الطائعون فيقومون مطمئنين طائعين طامعين في فضل ربهم ورحمته. انظر على عظم الهول والفزع، لكن المؤمن يقوم مطمئن طامع في رحمة الله عز وجل، لأن الله قال يا عبادي الذين آمنوا لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. لا خوف، أدنى خوف ما كانش، مستبشرين بالثواب والعفو والمغفرة، يحشرون وفودا جماعات مكرمين مثل ما يستقبل الضيف العزيز ويخرج له المضيف إلى مكان بعيد ويطمئنه فلا يتيه. وأما المجرمون فيقومون فزعين خائفين متحصرين، يدعون بالويل والثبور ويقولون يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا. الجواب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم في الأولى خامدون والثانية جميع لدينا محضرون. المجرمون يمنون بندامة وحسرة وأسى وأسف أشد ما يكون، ويمقتون أنفسهم، يكرهون أنفسهم. أحيانا الإنسان يصاب برائحة كريهة في نفسه فيكره نفسه ويمل نفسه، هذا في الدنيا شيء يزول بالماء ويزول بالاغتسال والصابون والمزيل والروائح والعطور، لكن يوم القيامة يكرهون أنفسهم أشد الكراهية وأشد المقت. إن الذين كفروا ينادون يوم القيامة ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. الله يمقتكم في هذه الدنيا عندما تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكثر من مقتكم أنفسكم يوم القيامة. وهذا المعنى ينبغي أن نبلغه ونشيعه لعل من يكون في غفلة يتوب ويؤوب وينوب وينيب إلى الله عز وجل، بأن من أول ما يمنون به الندامة ولا تحين مناص. قل له يعني هذا الإنسان المنحرف، قل له يوم القيامة أول ما ستجازى به أنك أنت تكره نفسك كراهية عظيمة، ما سبق لك مقتا ولا كراهية مثلها. شو الإنسان لما في هذه الدنيا يكره الجيفة ويكره العافن ويكره الفيحة وغير ذلك ويبتعد عنها ويغمض عينيه ويغلق أنفه ويغلق فمه، هذا جيفة. يوم القيامة أسوأ وألعن وأنكى وأشد عذابا وأشد قهرا عندما يقوم المرء يوم القيامة يكره نفسه، هذه النفس التي ساقته إلى الوبال والدمار والحقار والصغار والذل والندامة التي ليس بعدها استدراك. نقف في هذه الأمسية عند هذا الحد لنواصل بقية المراحل التي تكون يوم القيامة وتكون في أحوال الناس المؤمنين منهم والكافرين فيما يتعلق في اليوم الآخر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يلهمنا الرشاد ويجنبنا الغواية والضلال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.